بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي أن وصلنا إلى القسم الثاني وهو توحيد الألوهية ومعناه إفراد الله تعالى بالعبادة. وذكر المؤلف هنا أن أنواع التوحيد ثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو قليل الذين أنكروه، وكل واحد يعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ما في أحد يدعي على أن هناك خالق مع الله عز وجل، وإنما الخالق هو الله وحده، وهذا أقر به المشركون في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونص على ذلك كتاب الله عز وجل، ولكن لم يدخلهم في الإسلام. الله يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع هذا لم يدخلوا في الإسلام لأنهم لم يعبدوا الله وحده. ولهذا لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعرفون أن تلك الأصنام آلهة، وتلك الأصنام هم يعرفون أنها لا تخلقهم ولا ترزقهم، وإنما يعبدونها تقربا بها إلى الله، إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. ولكن هذا ما فادهم، وإنما أطلعهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، يفردوه بالعبادة. والعبادة ينبغي أن نفهم على أنها الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة، هذه كلها عبادة، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل. فهو ذكر المؤلف النوع الثاني توحيد الألوهية ومعنى إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا غير إفراد الله بالخلق، بالخلق والرزق والتدبير، بل إفراد الله بالعبادة بأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يصلى ولا يدعى ولا يذبح ولا ينذر ولا يحج ولا يعتمر ولا يتصدق ولا إلى آخره، إلا لله سبحانه وتعالى، يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل والأمم. نسمع الآن القارئ لأن وقفنا هنا البارحة، فنبدأ الآن في هذا ونسمع في القراءة ونعلق على ما يتيسر لنا من التعليق. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: وهذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل والأمم. أما الأول فما وقعت فيه خصومة، لأن الأمم مقرة بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولم ينكر توحيد الربوبية إلا شذاذ من الخلق أنكروه في الظاهر ولكنهم مستيقنون به في الباطن، من ذلك فرعون، وإن كان جحد وجود الرب سبحانه وتعالى وقال: أنا ربكم الأعلى، فهذا في الظاهر، وإلا فهو يقر في قرارة نفسه أنه ليس برب وأنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما في قرارة نفسه يعترف بأن الله هو الخالق الرازق. كذلك الشيوعية في عصرنا الحاضر جحودها للرب هذا في الظاهر، وإلا كل عاقل يعلم أن هذا الكون ما وجد من دون خالق ومن دون مدبر ومن دون موجد أبدا، كل عاقل يعترف بتوحيد الربوبية. إذن توحيد الربوبية يعني في فطر الخلق جميعا، وكذلك صفة العلو في الفطر موجودة، لأن أي إنسان يصيبه شيء ما يلتفت لا يمين ولا يسار، بس يلتفت للسماء، فالله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن هذا التوحيد الذي أقر به هؤلاء سواء علنا أو في أنفسهم وقرارة أنفسهم أنهم يعرفون أن لهم خالق، هذا لا يفيدهم شيئا، لأن الله عز وجل أخبر على أن الخلق والرزق هذا كله من الله عز وجل، كل واحد يعترف به. والرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم والأمم والأنبياء جميعا دعوهم إلى عبادة الله وحده، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله وحده، ومن أمة إلا أرسلنا فيها نذير كذلك لعبادة الله وحده. إذن الرسل كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده، والخلاف بين الرسل وبين أممهم في هذا التوحيد، أما توحيد الربوبية فلا خلاف بينهم فيه، لأنهم كلهم يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق سواء سماه الله أو سماه بغير هذا الاسم، لكن كل واحد يعترف في نفسه بأنه مخلوق لغير مخلوق لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما توحيد الألوهية والعبادة فهذا قل من الخلق من أقر به، ما أقر به إلا المؤمنون أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم الذين أقروا به. أما عموم الكفار فإنهم ينكرون توحيد الألوهية، بمعنى أنهم لا يفيدون الله بالعبادة حتى وإن أقروا بالنوع الأول وهو توحيد الربوبية، وإن عبدوا الله ببعض أنواع العبادة. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. فهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله مع أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن أبوا أن يعترفوا بتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة. هم يقولون: نحن نعبد الله ونعبد معه غيره من الشفعاء والوسطاء الذين يقربونهم بزعمهم إلى الله زلفى، اتخذوهم وسطاء بزعمهم، وأبوا أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، وقالوا: لا تذرن آلهتكم. هذا في قوم نوح، والوتيرة واحدة من أول الكفار إلى آخرهم، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. تعرفون هذه الآية ذكرت أسماء هؤلاء وهم رجال صالحون من قوم نوح. نوح قضى في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يؤمن به إلا القليل الذين ركبوا معه في السفينة، وصبر عليهم. وإذا قرأتم سورة نوح تجدون دعوته المستمرة المكررة معهم، فقال: ربني دعوت قومي ليلا ونهارا، في الليل والنهار يدعوهم، ودعهم سرا وجهارا، ولكنهم أبوا، وصبر عليهم هذه الفترة الطويلة، يعني 1000 سنة إلا 50 عاما. أنا أوجه لإخواني الدعاة على أن الإنسان يصبر حينما يكلف بهذه الدعوة، وكل واحد منا يتعلم، لا بد أن يدعو بقدر ما يستطيع، لكن لا يستعجل يقول: أنا دعوتهم وقبلوا مني خلاص أتركهم، هذا ما يصلح. يعني الأنبياء صبروا على أممهم، ونوح صبر هذه الفترة الطويلة على قومه، فينبغي لنا أن نتأسى بهم. إذن الدعوة كلها تكون يعني بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ويحث الذين يدخلون في الدين على ذلك الصبر وعلى تلك الدعوة الجميلة بالأسلوب الحسن. هؤلاء: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. أنتم إذا رجعتم إلى هذه السورة، سورة المرسلات، تجدون أن هؤلاء رجال صالحين. ذكروا، والقصة موجودة في صحيح البخاري، وفي تفسير الآية هذه في كتاب التفسير في كتاب البخاري ذكروا أن هؤلاء رجال صالحين. هؤلاء الرجال الصالحين ماتوا في فترة متقاربة كما يقال. ماذا صنعوا؟ صنعوا لهم تماثيل، أي لكل واحد مثال، من أجل أنهم إذا رأوهم يتذكرون عبادتهم فيعبدون الله. وهذا كله من إيحاء الشيطان، وإيحاء الشيطان يعني نفسه طويل. ما قال لهم اعبدوهم، إنما قال لما تشاهدونهم تتذكرون وتعبدون الله. فلما انقرض الجيل الذي يعرف لماذا وضعت هذه التماثيل، جاء إبليس كمل مهمته فقال إن جماعتكم السابقين كانوا إذا تأخر المطر استغاثوا بهم، إذا جاءتهم عليهم عدو استغاثوا بهم، إذا مرض الإنسان استغاث بهم فعبدوهم من دون الله. إذن هؤلاء أسماء رجال صالحين عبدوا من دون الله. فنفهم على أن هذه التماثيل التي وردت وذكرت إنما عمل معهم إبليس للفترة الطويلة حتى أنه تمكن منهم فدعاهم إلى عبادتها فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. طيب، وكذلك أحسن إليكم، قال حفظه الله تعالى: وكذلك عباد القبور اليوم يقولون لا تذرن الحسن والحسين والبدوي وغيرهم، هؤلاء لهم فضل ولهم مكانة، اذبحوا لهم وانظروا لهم وطوفوا بقبورهم وتبركوا بهم، لا تذروهم، لا تطيعوا هؤلاء الجفاة الذين يدعون إلى ترك عبادة القبور ولا يعرفون حق الأولياء. الوتيرة واحدة مثل قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قد يقول الإنسان كيف يعبدون القبور؟ العبادة ما هي الصلاة فقط، العبادة الدعاء والاستغاثة والنذر والذبح، هذه كلها عبادة. إذن هؤلاء عباد القبور معناه يقدمون هذه الأشياء لهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. وكذلك عباد القبور اليوم يقولون لا تذرون الحسن والحسين والبدوي وغيرهم، ماذا يصنعون لهم؟ هم يقدمون لهم هذه النذور، يريدون منهم شيئا، يريدون منهم نفعا. إنسان مريض يقدم هذا النذر، إنسان له غائب يقدم هذا النذر، هذا شرك بالله عز وجل، فلا يجوز تقديم النذور لهؤلاء. وهذا العمل الذي يعملونه هو الشرك بعينه. جماعة نوح عملوا مثل هذا العمل، وهذا العمل الذي يعمله هؤلاء الآن وهو موجود في هذه الدنيا. يعني ما ينبغي لأحد أن ينكر هذا يقول غير موجود، إنما هذا موجود. فينبغي الإنسان أن يعلم أن هذه الأمور لا ينبغي أن تكون، وهي موجودة فعلينا أن ننهى عنها. يعني أذكر من الشيخ محمد الغزالي ذكر في كتاب له، وهو يتحدث عن الجماعة الذين يذهبون للزيارة، لزيارة البدوي. هؤلاء يسوقون النذور معهم والذبائح معهم ويحملون هذا المحمل ويصلون إلى الجماعة الزبانية الموجودين على البوابة الذين يتلقون هذه النذور ويتصرفون فيها، ويقولون فلان جاء وكان عنده مشكلة وانحلت، وفلان كان معه مريض وشفي، ويلبسون على الناس مثل هذه الأشياء. فينبغي المسلم أن يعلم أن النافع الضار هو الله عز وجل، فلا يجوز لنا أن نتقدم إلى الأولياء بهذه الأعمال، لأن هذه شرك بالله عز وجل. يعني الدعاء والاستغاثة والذبح لغير الله هذا شرك صريح، فينبغي المسلم أن يتجنبه، لأن الله عز وجل نهى عنه، ورسول الله لعن من ذبح لغير الله، فالذبح لغير الله شرك لا شك في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الحاصل أن النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة من سواه، وهذا هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، كما تقرؤون في هذه الآيات التي سمعتم، وكما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال إلا ليقروا بأني أنا الرب، لأن هذا موجود، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما قال أن أقروا بأن الله هو الخالق الرازق، لأن هذا موجود وهو وحده لا يكفي. يعني يقول المطلوب من الإنسان العبادة، وعرفنا العبادة أنها تكون خالصة لله عز وجل، والعبادة ليست هي الصلاة فقط، بل الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذه كلها عبادة. لا يجوز لإنسان أن يصرف شيئا منها لغير الله عز وجل، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفر الشرك، وإنما يغفر جميع الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء بمعنى أنه يغفر له بعد أن يعذبه إذا أراد تعذيبه بمعصيته. يعني في فرق بين الكبائر التي يرتكبها الناس وبين الشرك بالله عز وجل. فالشرك بالله هذا لا يغفر، بنص القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما دون ذلك من المعاصي فهذه تحت مشيئة الله، إن شاء عذب أصحابها بقدر ذنوبهم، وإن شاء عفى عنهم من أول وهلة. وسيأتينا التفصيل أنه عند المعتزلة شيء آخر ستسمعونه إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا النوع توحيد الألوهية جحده المشركون وهم أكثر أهل الأرض في قديم الزمان وحديثه، أبوا أن يتركوا آلهتهم وأن يفردوا العبادة لله عز وجل ويخلصوا الدين لله عز وجل، زاعمين أن هذه الوسائط وهؤلاء الشفعاء يشفعون لهم عند الله، وأنهم يقربونهم إلى الله، وأنهم إلى آخره. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. إذن هذا الذي يحدث الآن في العالم، هذه النذور وهذه الدعوات وهذه الشركيات موجودة في العالم كله إلا ما شاء الله. وصاحب هذا الكتاب الذي ألفه كانت الجزيرة تعج بمثل ذلك الأعمال، مثل تلك الأعمال، الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله، كلها كانت موجودة. فصاحب الكتاب جزاه الله خيرا، وهو في القرن 12 عمل كتابه التوحيد. التوحيد معنى ذلك توحيد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. وسنسمع في بعض الآيات لما أوردها المؤلف يعني ما هو المقصود منها، لأن الكتاب هذا إذا قرأتم فيه في كتاب التوحيد لا تجدون فيه إلا آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه قول له بأن يقول كذا وكذا أبدا، وإنما يقول قال الله كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. فالكتاب نفسه من أوله لآخره كتاب توحيد، بمعنى أن القرآن كله في التوحيد، وكذلك الأحاديث الواردة في هذا الباب أي في باب التوحيد كلها هي اللي استدل بها على ما أراد تنبيه الناس وحد تحذيرهم من تلك الأشياء التي وقعوا فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، بمعنى أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله الأسماء كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك الصفات، نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أنه عليم وأنه رحيم وأنه سميع بصير، يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، ويعلم ويرحم ويغضب ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وهذه صفات الأفعال. وصفات الذات كذلك، أن له وجها سبحانه، وأن له يدين، وأن له سبحانه وتعالى الصفات الكاملة. نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات ومن صفات الأفعال، ولا نتدخل بعقولنا وآرائنا وأفكارنا ونقول هذه الصفات أو هذه الأسماء موجودة في البشر فإذا أثبتناها شبهنا، كما يقوله المعطلة، بل نقول إن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم، والاشتراك في الاسم أو الاشتراك في المعنى لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. أكمل؟ نعم، لحظة شوي. الآن النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. سبق أن ذكرت لكم البارحة أن فيه جماعة قالوا أن تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام بدعة من البدع، وهذا الكلام كله افتراء على كتاب الله عز وجل. فكتاب الله فيه توحيد الربوبية، وفيه توحيد الألوهية وهي العبادة، وفيه توحيد الأسماء والصفات كما تقرؤون الآن. إذن الآن الصفات التي أثبتها الله لنفسه نثبتها له كما أثبتها هو لنفسه. لما دخل المعطلة، ويعرف طلاب العلم أن المشكلة حدثت في أيام المأمون، وحينما ترجموا تلك الكتب القديمة وسموا البيت المكتبة مكتبة الحكمة أو بيت الحكمة، ترجموا الإلهيات التي ليس هم في حاجة إليها. المفروض أن يترجموا الأشياء المتعلقة بالأمور الطبيعية، يعني بالصحة بما يتبعها من الأمور الأخرى، وأما يترجمون الإلهيات هم كان قد ضلوا في الإلهيات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ليعيد الناس إلى توحيد الألوهية، فهم ترجموا هذه الكتب. لما جاءت الجهمية منهم صفوان المعطل كما هو معروف، والذي قال عنه ابن العربي أو غيره من العلماء أنه زرع شرا كثيرا في الأمة، ماذا صنعوا؟ جاءوا وقالوا هذه الصفات لو أثبتناها لله عز وجل فقد شبهنا الله بخلقه. كيف شبه الله بخلقه؟ يقولون الآن لأنهم ما عرفوا من صفات الله عز وجل إلا ما عرفوه من المخلوق. المخلوق أمامهم، يتكلم الإنسان بلسان ولهات وشفتين وله يد وله يعني هذه الأعضاء الموجودة، فيقولون لو أثبتنا لله هذه الأسماء وهذه الصفات شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولكن ما هو التشبيه؟ هل التشبيه أن نثبت لله ما أثبته لنفسه؟ هذا لا يسمى تشبيها. وذكرنا لكم ونكرر هذه الآية من أبدع ما يكون في هذا الموضوع، وهي آية المجادلة. يعني أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، هم في حجرة واحدة، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ثم أثبت لنفسه وهو السميع البصير على أساس ليس كمثله شيء. كلام عائشة يفسر هذا ويوضحه، تقول كان يخفى عليه بعض الكلام المجادلة وسمع الله من فوق سبع سماوات. أولا أن الصحابة يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأدبون بما جاء في كتاب الله ولا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي كما قال الله عز وجل، فهي تتكلم بأدب، ولكن كلامها كان لطيفا. وكما ذكرنا لكم على أنها تقول أنا نثرت له قلبي، بمعنى أنه صار لي أولاد منه، إن ضممتم إليه ضاعوا وإن ضممتم إليه جاعوا، أنا لا أقدر أنفق عليهم وأبوهم لا يقدر يربيهم التربية الصحيحة. وذكرنا لكم الأمثلة، ولا سيما للمتزوجين اللي عندهم أولاد يعرفون على أن التربية للأولاد ما تكون إلا عند الأم، أما الأب لا يستطيع أن يقوم بما تقوم به الأم في هذا الجانب. فهي تقول هذا القول إن ضممتم إليه ضاعوا، ما يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتم إليه جاعوا، لأني أنا لا أستطيع أن أنفق عليهم. هذه المرأة تجادل والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. إلى تلك اللحظة لم يأته الحكم في قضية الظهار. الظهار ما هو؟ كان في الجاهلية إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه، بأمه أو بأخته أي بأي امرأة تحرم عليه حرمت عليه. هذا العادة قاعدة موجودة عندهم. حينما قال لها زوجها تلك الكلمة عرفت على أنها حرمت عليه. ماذا تصنع الآن؟ معناها أنها كانها مطلقة، ماذا تصنع؟ فجاءت تشكو على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول لها إلى تلك اللحظة ليس لك عندي شيء، يعني حتى الآن ما جاني وحي في هذه القضية نفسها. ثم جاء الفجر الفرج في نفس الوقت، لأنه إذا ضاق الأمر جاء الحل. فنزلت هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم تقرؤون الآيات وتجدون فيها الحل. فالشاهد من هذا على أن هذه الآية تبين للمسلم على أنه ليست هناك مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. إذا كان الله سميعا فوق سبع سماوات وعائشة عندها لم تسمعها، فمن أين يكون هناك التشابه بين السمعين؟ بمعنى أن لو أثبتنا لله السمع وأنه يسمع نقول شبهناه بخلقه، هذا كله افتراء على كتاب الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يقدر الله حق قدره، وأن يعلم أن هذه الأسماء والصفات التي جاءت في كتاب الله وفي الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا إثباتها كما جاءت، ولا ندخل عقولنا في هذا الموضوع مطلقا، وإنما عليك أن تسلم، لأن الله عز وجل وصف نفسه. أنت كيف تقول له يا رب أنت تصف نفسك بهذه الأشياء الناقصة وأنا أريد أكملك؟ هذا لا ينبغي للعاقل أن يقول مثل ذلك الكلام. فينبغي لنا أن نثبت لله كل ما أثبته لنفسه على أساس ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله شيء لا في سمعه ولا في بصره ولا في كلامه، لأن القرآن كلام الله، وفيه من يقول أن الكلام مخلوق إلى هذه اللحظة ويؤلفون الكتب في ذلك، والكلام كلام الله، والله عز وجل تكلم به وسمعه جبريل وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، والله يقول في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله ما هو؟ الذي في المصحف، هذا كلام الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، ولا يكون مسلما إلا إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبت كل ما جاء في القرآن لله على مراد الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والاشتراك في الاسم أو الاشتراك في المعنى لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. خذ مثلا: الجنة فيها أعناب وفيها نخيل كما ذكر الله، وفيها رمان وفيها أسماء موجودة عندنا في الدنيا، لكن ليس ما في الجنة مثل ما في الدنيا أبدا. ليس النخيل الذي في الجنة مثل النخيل التي في الدنيا. الرمان ليس مثل الرمان الذي في الدنيا وإن اشترك في الاسم والمعنى. كذلك أسماء الله وصفاته، وإن اشتركت مع أسماء المخلوقين وصفاتهم باللفظ والمعنى فالحقيقة والكيفية مختلفة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تشابه إذن في الخارج والواقع أبدا، لأن الخالق سبحانه لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. على كل حال، كما سمعتم وهذا واضح عندكم إن شاء الله، نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه على هذا الأساس المتفق عليه، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، على هذا الأساس الذي جاء عن الله عز وجل وهو السميع البصير. يعني السمع والبصر نثبت لله عز وجل كما أثبته لنفسه، أما الكيفية فهذه لا يعلمها أحد، ما يعلمها إلا الله عز وجل. يعني جميع الصفات الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعرف كيفيتها إلا الله. وأما الأسماء فهذه الأسماء يعني وضعت حتى يفهم الإنسان ما هو هذا الشيء، السمع ما هو، البصر ما هو. إذا لم يكن عندنا لا سمع ولا بصر ولا نعرف شيء ثم نخاطب بشيء لا نعرفه، ماذا نقول؟ إذن الله عز وجل خاطب الناس بهذه اللغة التي يفهمونها وبهذه الأسماء التي يفهمونها، ولكن حقائقها مختلفة. كما قال ابن عباس وغيره: ليس في الدنيا من هذه الأشياء التي مر ذكرها كالنخل والرمان إلى آخره إلا الأسماء، وأما الحقائق فهي مختلفة تماما.

على أنهم في الدنيا يجعلوه في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يخلد في النار. الأصول الخمسة الموجودة عندهم منها إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد كما قلنا إذا توعد الله على ذنب بالنار لابد أن يدخل مرتكبه النار. طيب هل يخرج من النار ولا لا يخرج حينما يدخل؟ هو مثلا زنا أو سرقة أو شرب خمر، يعني كبيرة من الكبائر، ليست كفرا وإنما معصية من المعاصي فيها حد من الحدود. السارق تقطع يده، والزاني يجلد، وشرب الخمر كذلك يجلد، فهذه كبائر. طيب مرتكبها ما هو حكمه عند أهل السنة وما هو حكمه عند المعتزلة؟ حكمه عند أهل السنة أنه ارتكب كبيرة من الكبائر وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وأخرجه وأدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. هذا مذهب أهل السنة. المعتزلة يقولون لا، هذا حينما ارتكب هذه الكبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر وصار في منزلة بين المنزلتين. يقول ابن تيمية هذه الخصلة الوحيدة التي انفرد بها المعتزلة لم يشاركهم فيها أحد. ما دي كلام مفهوم أو لا؟ يقول المنزلة بين المنزلتين لم تقل بها فرقة من الفرق الضالة، وإنما اختصت بها المعتزلة، هم الذين قالوا هذا القول. معناه إذا ارتكب الكبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، جلس في الطريق في الوسط، وأهل السنة والجماعة يقولون إما فاسق، وإن ارتكب يعني ما يوجب كفره فيكون كافر، يعني ما في الدنيا إلا كافر وفاسق أو ضال، فهو يقول أبدا بهذه الطريقة. طيب لماذا قالوا هذا القول، وما حكمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة؟ احنا عرفنا أن الفاسق المرتكب للكبيرة حكمه في الدنيا أنه فاسق، إن كان فيها حد يطبق عليه الحد، قطع اليد ولا الجلد إلى آخره، هذا في الدنيا. إذا لم يطبق عليه الحد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. المعتزلة يقولون لا، في الدنيا هو مسلم، يعني يصلى عليه ويرث ويورث ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، يعني حكم المسلمين. طيب في الآخرة؟ قالوا في الآخرة يخلد في النار. كيف يخلد في النار؟ لماذا؟ قالوا فيه وعيد، الله عز وجل توعد على هذه المعصية بأن يدخل صاحبها النار. طيب إذا أدخله النار لماذا ما يعذب بقدر ذنبه ويخرج؟ قالوا لا، ما في أحاديث شفاعة. فهمتم الكلام؟ يعني ينفون أحاديث الشفاعة التي يخرج بها الموحدون من النار. فيه جابر بن عبد الله كان يدرس في هذا المسجد، وفي حديث عندكم في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في أوله حديث يزيد الفقير، هو ما هو فقير بس فقير يعني يطلق عليه هذا الاسم، فيقول هذا صاحب الحديث أن هذا الرجل هو وجماعته شغفهم كلام قيل عن مرتكب الكبيرة وهم في العراق، بس لا يزعلون أهل العراق، يعني كان في العراق يكفرون مرتكب الكبيرة، فشغفهم هذا القول فكانوا يكفرون الناس، فجاءوا للحج فقالوا لو مررنا المدينة لكان خيرا. جاءوا للحج ماذا يريدون؟ يريدون يحجون ويخرجون على الحجاج، لأن الحجاج كلهم كفار عندهم، كلهم يرتكبون معاصي، فقالوا لو مررنا المدينة لكان خيرا. فمروا المدينة، قالوا فإذا جابر بن عبد الله عند سارية من السواري في هذا المسجد يدرس، فإذا هو قد ذكر الجهنميين يعني الذين يدخلون النار، ثم أنشأ يحدث وبين على أن فيها هؤلاء الذين يرتكبون هذه الكبائر يعني يدخلون النار ويخرجون بعدما امتحشوا وصاروا مثل عيدان السماسم، ويدخلون في نهر من أنهار الجنة، ثم يخرجون من أحسن ما يكون فيما بعد. فقام هذا الرجل وقال يا صاحب رسول الله ما هذا القول الذي تقوله؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فرد له بكلام الصحابي العاقل الذي يعرف الحق، قال له أتقرأ القرآن؟ هو قام صاح عليه برأسه جميعا ينادي من بعيد، يا صاحب رسول الله ما هذا القول الذي تقوله والله عز وجل يقول كذا وكذا؟ فالصحابي قال له هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل تقرأ المقام المحمود؟ قال نعم. وتعرفون المقام المحمود في سورة الإسراء، يعني ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الناس كلهم الأولين والآخرين. فتحدث وذكر نفس الشفاعة وأن في المحشر الناس كلهم يأتون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم، وكلما عرضوا وطلبوا منهم أن يشفعوا لهم إلى الله عز وجل في فصل القضاء، ما هو في دخول الجنة والنار، في فصل القضاء كلهم كل واحد يعتذر وبعضهم يذكر له ذنب، إلا عيسى عليه السلام لم يذكر لنفسه ذنبا ولكن قال هذا المقام ليس لي، يذهب إلى محمد. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه، لأنه تصبب منهم العرق وبعضهم يلجم العرق إلجاما كما جاء في الحديث. فقال أنا لها، ثم تقدم وسجد بين يدي الله عز وجل والسجود الطويل، وكما يقول فتح الله عليه محامد لم يفتح عليه في الدنيا. ثم بعد ذلك قيل له أرفع رأسك واشفع تشفع، فشفع في الناس، هذه الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الناس. فلما سمعوا هذا الحديث هؤلاء الذين شغفهم هذا الخبر الذي جابوه من العراق، رجعوا إلى منازلهم وقالوا هل ترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول كلنا رجعنا عن هذا الفكر ولم يبق إلا واحد بقي على هذا الفكر وخرج على الحجاج. إذن هؤلاء يريدون الحق ويبحثون عن الحق. هؤلاء أخبروا عن جماعة يرتكبون كبائر ثم يدخلون النار ثم يخرجون منها مثل عيلان السماسم، وبعد ذلك يدخلوا هذا النهر والله عز وجل يسمح لهم ويغفر لهم. ارجعوا للحديث في صحيح مسلم في أول الكتاب، كتاب الإيمان، اقرأوا الحديث وتسمعون ما قاله هؤلاء. إذن هذه القاعدة اللي هي عند المعتزلة التي أخذوا بها مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. الله عز وجل لم يخلد أحدا في النار إلا المشرك، من عبد مع الله غيره فهو الذي يستحق هذا، الله هو الذي خلقك ورزقك ويحييك ويميتك ثم تعبد غيره، إذن ما ينبغي مثل هذا. فالله عز وجل جازاهم على عملهم هذا. إذن الكبائر كلها تحت مشيئة الله عز وجل، بمعنى إن شاء عذب أصحابها وإن شاء عفى عنهم، وهذه الأدلة موجودة في الكتاب وموجودة في السنة. أما المعتزلة كما سمعتم الآن كلامهم، معنا الشاعرة، الأشاعرة هؤلاء مساكين هم على مذهب أبي الحسن الأشعري الذي تركه، هو كان على مذهب التأويل في الصفات، هو ما ينكر الصفات إنما كان يؤولها، فهذا الذي كان عليه تركه. وأرجعوا للكتاب الموجود، كتابه المؤلف في الإبانة، أرجعوا إليه تجدون هذا. الشاهد أنهم ماذا يثبتون من الصفات؟ يثبتون سبع صفات، وهذه هي الصفات، صفات الذات، يعني يثبتوها وبقية الصفات كلها يؤولوها. طيب ما الفرق بين هذه وهذه؟ هذه في كتاب الله وهذه في كتاب الله، كيف تثبت هذه وتترك هذه؟ هذه قالوا صفات الذات هذه يثبتوها، أما الصفات المعاني الأخرى فهذه كلها يؤولها، هذا مذهب الأشاعرة. وأبو الحسن الأشعري بريء من هذا، براءة الذئب كما يقولون من دم يوسف، يعني هذا الكلام الذي كان يقوله تركه، فما يمكن أنك يعني تحمله بشيء تركه. وهذه القاعدة المعروفة على أن من كان يعتقد شيئا ثم تركه خلاص عفى الله عنه، إذن هم حملوه بشيء تركه. هذا المذهب منتشر في الدنيا كلها وفي كتب التفسير كما تجدون. وسألني البارح واحد مع ورقة، ما أدري موجود معنا الليلة ولا لا، ما هو موجود، للنسفي، يعني فيها التأويل، تأويل الصفات، القبضة باليد، اليد الله عز وجل يقبض السماوات والأرض كلها بيمينه، فيقول ليش يعني إثبات هذا؟ هذا يعني نثبت بالمعنى، لكن كونه حقيقة هذا لا. طيب الله عز وجل هو يقول هذا القول وأنت تقول لا، هذا ما ينبغي أن يقال، وإنما ينبغي أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، سواء قبلت عقولنا أو لم تقبل، لأن العقول ليست معيارا، وإنما المعيار في هذا الباب هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. وتقسيم التوحيد. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وتقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة مأخوذ من الكتاب والسنة، وليس تقسيما مبتدعا كما يقوله الجهال والضلال اليوم. هكذا يقولون أن هذا التقسيم مبتدع، يعني تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، هذا كله مبتدع. سمعتم الآيات الواردة في كتاب الله كلها التي تذكر العبادة، معنى هذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية، والتي تذكر الأسماء هذا توحيد الأسماء والصفات، والله عز وجل ذكر في هذه الآيات التي سمعتم هذا المعنى. فالتقسيم هذا ليس مبتدع كما يقولون، وإنما هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. حسنا إليكم. قال حفظ الله تعالى: يقول جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وليس مصدر هذا التقسيم علم الكلام وقواعد المتكلمين التي هي مصدر عقائد هؤلاء المخذولين الذين يتكلمون بما لا يعرفون، بل هذا التقسيم مأخوذ بالاستقراء من الكتاب والسنة. بالاستقراء، يعني العلماء قرأوا القرآن واستخرجوا هذه الأقسام الثلاثة بالاستقراء من كتاب الله عز وجل. تفضل. فالآيات التي تتحدث عن أفعال الله وأسمائه وصفاته فهي في توحيد الربوبية. نعم. والآيات التي تتحدث عن عبادة الله وترك ما سواه فهي في توحيد الألوهية. هكذا يكون الأمر، الأفعال يعني الآيات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله التي تتحدث عن أفعال الله وأسمائه وصفاته فهي في توحيد الربوبية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذه كلها الأسماء تدل على توحيد الربوبية وهي في كتاب الله عز وجل. والآية التي تتحدث عن عبادة الله، ولهذا سنسمع الآن المؤلف الذي ألف هذا الكتاب بماذا بدأ في هذا الجانب، التي تتحدث عن عبادة الله وترك ما سواه فهي توحيد الألوهية. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله وقول الله بالكسر معطوف على التوحيد وهو مجرور بالإضافة، وقول الله تعالى معطوف على المجرور ويجوز الرفع، وقول الله تعالى يكون على الابتداء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظوا دقة الشيخ رحمه الله. لحظة شوي لو تكرمت، انظروا في الكتاب اللي بين أيديكم، ذكر قال كتاب التوحيد وقال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما جاء بشيء من رأسه، جاء بشيء من عنده تكلم عنه، وإنما مباشرة ذكر العنوان الذي هو كتاب التوحيد، ثم ذكر الآية وقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الله عز وجل خلق الجن والإنس، وكما نعرف الجن موجودون ولكن نحن لا نشاهدهم، ولكن يجب علينا أن نؤمن بهم، هؤلاء خلقوا للعبادة. إذن هو يقول الشارح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال لاحظوا دقة الشيخ رحمه الله، لاحظوا، شوف عندكم، لاحظوا دقة الشيخ رحمه الله، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى ليبين لكم ما هو معنى التوحيد. ما أدري فهمتم كلامه هذا الشارح، كلامه واضح ولا دقيق أيضا؟ يقول يعني يريد أن يبين أن المؤلف رحمه الله الذي ألف كتاب التوحيد هذا الذي بين أيدينا، لما ذكر كتاب التوحيد ما جاب تعريف لماذا الكلام ما هو كتاب التوحيد، قال مباشرة وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوف شوف العنوان، فين كتاب التوحيد؟ صفحة 21. في الصفحة كم؟ وكلام الشيخ اللي طول. أي كلام الشيخ اللي طول. شوف الآن صفحة 21 الباب الأول كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. نعم. أيش اللي جاء بعده مباشرة؟ جاء وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما فيه ولا كلمة غير هذا الكلام. هذا الكتاب اسمه كتاب التوحيد، وبدأ بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مفهوم الكلام هذا؟ نعم. تفهم، ويحتاج تفهم في البيت أحسن. الكتاب موجود بين أيديكم. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظوا دقة الشيخ رحمه الله، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى ليبين لكم ما هو معنى التوحيد، بأن التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، وليس معناه الإقرار بالربوبية، بل معناه إفراد الله بالعبادة بدليل هذه الآية وغيرها. إذن أشوف الآن هو يريد أن يبين على أن المقصود بالتوحيد هو توحيد العبادة. توحيد العبادة ما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه هذه الآية وما أشبهها من الآيات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو يريد يقول أن يبين لكم على أن معنى التوحيد هو توحيد الله عز وجل بالعبادة. لاحظوا دقة الشيخ رحمه الله، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى ليبين لكم ما هو معنى التوحيد، بأن التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة وليس معناه الإقرار، لأن البشرية كلها تعترف وتقر بالله عز وجل بأنه الخالق الرازق، يعني سواء سماه باسمه أو بغيره. نعم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من خلقه للجن وخلقه للإنس. أما الجن فهم عالم من عالم الغيب، نؤمن بهم ولكننا لا نراهم، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتار، ويقال جنه الليل إذا ستره، ويقال الجنين في البطن. لماذا سمي جنينا؟ لأنه مستتر. فالجن سموا جنا لأنهم مستترون عن أبصارنا لا نراهم. قال سبحانه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يعني الجن موجودون، والله عز وجل خلقهم لعبادته، وهم مكلفون مثل البشر مثل الإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا لغرض واحد، وهو للعبادة، أن يعبده سبحانه وتعالى. والعبادة بينها الرسل الذين بعثوا، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك وأن يعرفه. الجن يعني يجب علينا أن نؤمن بوجودهم، سواء رأيناهم وقد يتمثلون بغير الصور اللي هم عليها في الأصل يعني، أو لم نرهم. وليس معنى أن الإيمان لا يكون إلا بالشيء الذي تراه. نحن الآن كل واحد معه نفس، معه روح، أليس كذلك؟ كل واحد معه عقل. طيب عقلك فينه؟ هل تشاهده؟ روحك هل تشاهدها؟ كل واحد الناس يعترف بأن الروح موجودة والعقل موجود، لكن فينه؟ ما نراه. أي ليس معناه أننا لا نؤمن بالشيء إلا إذا رأيناه، وأما الذي لم نراه لم نؤمن به. هذا ليس بصحيح، قاعدة مخروقة. إذا نحن عندنا أرواح في أجسامنا وعندنا عقول. العقول فين؟ في الرؤوس ولا في الصدور ولا فين هي؟ فين العقول؟ هي في الرأس؟ في القلب. هي العقل في القلب، لكن هل ترى؟ ما نرى، ما نعرف إلا الآثار. ما تفرق بين العاقل وغير العاقل إلا إذا كان واحد يرمي ثيابه يتجرد منها ويرميها، أو واحد لابس. هذا لما يرمي ثيابه تقول هذا مجنون. وهذا مجنون. إذن ما هو شرط أن الإنسان لا يؤمن إلا بالشيء الذي يراه؟ إنما إذا أخبرك الله عز وجل بشيء فعليك أن تؤمن به كما أخبر. فالله أخبر عن الجن أنه خلقهم وخلق الإنس، وخلقهم لغرض واحد وهو للعبادة. طيب تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهم من عالم الغيب، والإيمان بهم واجب،